بسم الله الرحمن الرحيم. الهجرة من المعاصي. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لست أرى زمانا الهجرة فيه أوجب مثل هذا الزمان. الهجرة من المعاصي. من المعاصي مطلوب هجرة جماعية، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. الهجرة من المعاصي. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الهجرة هجرة عما يكره الله عز وجل، هجرة العقائد الفاسدة التي تغزو الآن ديار المسلمين باسم الحرية والأفكار، وأن كل واحد يقول ما يريد. لا، دي زلة. الهجرة هجرة من المعاصي. هجرة معنى كبير. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. مطلوب هجرة. وأولئك هم الفائزون. هجرة، هجرة من العقائد الزائغة إلى العقيدة الصحيحة. هجرة، هجرة من فقه المتخلف إلى الفقه الناضج القائم على سبق النص. هجرة إلى الله ورسوله. هجرة من السلوك الخاطئ إلى السلوك الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هجرة عما يكره الله عز وجل. الهجرة مطلوبة. الهجرة من المعاصي. إغلاق كل منافذ الله واللعب والفجور فضلا عن الزيغ في العقائد. هجرة إلى الله ورسوله. الهجرة من المعاصي. وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. الهجرة من المعاصي. الآن مواقع النت يدخل عليها ملايين الشباب من المسلمين، يدخلون على مواقع الإلحاد وعلى مواقع الملل الأخرى، وبعضهم يدخل البحر الخضاب بلا طوق نجاة. شيء طبيعي. أنا بستغرب الله. لا تنقطع الهجرة إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. وطبعا قتال الكفار سيظل إلى قيام الساعة. هجرة عما يكره الله عز وجل. نحن في مصيبة كبيرة، كل ديار المسلمين مستهدفة الآن. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أننا صح. الصومال الشهر الماضي غزيت من قبل إثيوبيا بغطاء أمريكي. طبعا أفغانستان والعراق راح. السودان يعد العدة لغزو السودان. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعرف أننا صح. الشيعة دول بيكرهوا أهل السنة أكثر من اليهود. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعمل صلاة صح. التشيع عايز يدخل مصر. ليه؟ قال لك مصر أصلا شيعة. الدولة الفاطمية كانت أصلا موجودة في مصر، وصلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا طردهم كلهم. يعني لازم تحصل كارثة عشان تعمل صلاة صح. أنا بقول لكم أهو، إيران على استعداد أن تتعاون مع إسرائيل لضرب السعودية. والكلام ده أنا مش جايبه من عندي. لازم ننتبه. الرافضة على استعداد أن يضعوا أيديهم في أيدي كل أنجاز الأرض إذا كان العدو هم أهل السنة. عشان كده لازم ننتبه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذه المادة: الهجرة من المعاصي، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. وقد ألقيت هذه المادة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في 27 المحرم عام 1428 من الهجرة، والذي يوافق 26 من شهر يناير عام 2007 من الميلاد. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره

في مقابل نص. نعم قالها عالم لكنه أخطأ فيها، هو مأجور أجرا واحدا، وأنا تبين لي أنه أخطأ في ذلك، فكيف ينسب هذا إلى الشريعة ويقال إنها دين طالما قال بها عالم؟ أنا أقول لكم قول العالم مهما كان جليلا لا يعد دليلا، إنما قول أي إنسان يفتقر إلى دليل، أي إنسان قوله ليس حجة وقوله ليس دليلا في الشرع، إنما أدلة الشرع معروفة. متى يكون قول العالم دليلا؟ بالنسبة للعوام، ويكون العالم رجلا عالما عارفا بطرق الاستدلال، فيقول مثلا القائل: أنتم ذاهبون إلى أوروبا تدعون إلى الله، امرأة أسلمت، لا تقل لا نكاح إلا بولي. ليه؟ قال لك لأن المرأة دي من أول ما عرفت يمينها من شمالها وهي حرة في أوروبا وأمريكا، أول ما البنت تكبر تحيض يبقى لها عشيق، الولد أول ما يبلغ يبقى له عشيق، أسر مفككة، الولد حر يفعل ما شاء، البنت حرة تفعل ما تشاء، يبقى الأب بيصرخ من الألم في غرفة والبنت مع العشيق في الغرفة المجاورة عادي. يقول لك البنت دي لما شبت من صغرها من أول ما عرفت نفسها وهي حرة في اتخاذ القرار، فلما تيجي تقول لا نكاح إلا بولي ممكن تترك الإسلام في داهي، وإحنا يعني ناقصين مش عايزينهم. الذي يأتي إلى الإسلام لابد أن يعتقد أن الإسلام حاكم لا محكوم، يبقى في أوروبا لا نكاح إلا بولي، وفي كوبا بيأكلوا لحوم الكلاب وما عندناش نص يحرم لحوم الكلاب، كل بلد تروح هتلاقي حاجة تخالف الإسلام تتركها حتى لا يكفروا، ضاع الإسلام. لا، دي زلة. نعم قالها عالم لكن لا يجوز أن يتبع المرء العالم فيها. عندنا مخالفات في شتى مناحي الحياة، مطلوب هجرة جماعية على مستوى المجتمعات، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع. في سنن النسائي من حديث أبي فاطمة رضي الله عنه سند صحيح أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله مرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالهجرة فإنه لا مثل له، أي لا مثل لهذا العمل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأبي فاطمة بعد فتح مكة، وأقول بعد فتح مكة لأن الهجرة الواجبة انقطعت مع فتح مكة. كان قديما قبل الفتح أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، وقلنا إن الهجرة هي الترك، تترك وطنك لتؤسس دولة الإسلام في المدينة، فإن الدولة لا تؤسس مع تفرق أهلها، لابد أن يجتمعوا في مكان واحد ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا الكفار معه، وهذا لا يستقيم كما قلت إلا إذا تجمعوا في مكان واحد. فكانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، وقد قطع الله عز وجل الموالاة بين المؤمنين وبين إخوانهم المؤمنين الذين لم يهاجروا. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فقطع الموالاة بينهم لأنهم لم يقوموا بالهجرة الواجبة مع قدرتهم عليها. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.

بالنسبة للأفراد، لأن كلمة فرض عين يعني يأثم إذا لم يفعل، هل نحن آثمون كأفراد؟ لا. ليه؟ مأفول علينا، يبقى المسألة فيما يتعلق بنا خلاص. إنما إذا فتحت الحدود فحينئذ يجب على كل قادر أن يذهب، يجب عليه أن يذهب، وده معنى الحديث لا تنقطع الهجرة. لأن أنت لما تطلع من هنا تروح العراق مثلا، بعد ما الأسباب المانعة انتهت، أنت مهاجر، أنت تركت بلدك وذهبت إلى بلد آخر، فمتحقق فيك وصف المهاجر. لأن الصحابة لما خرجوا من مكة إلى المدينة ده 450 كيلو، أنت لما تخرج من مصر مثلا إلى العراق أو تخرج إلى أفغانستان أو الكلام ده بتقطع ألوف الكيلوات. طالما تركت بلدك وملاعب صباك وتركت مالك وأولادك وأهلك وذهبت إلى جهة تقصد بها وجه الله فأنت مهاجر. يبقى الهجرة دائمة لا تنقطع. إحنا عايزين نحقق الهجرة في بلادنا، ونحقق الهجرة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. المعاصي الموجودة في بلاد المسلمين من المساجد اللي فيها قبور وتشيد الآن، شوف بقى هذه المحنة الجسيمة في كل مناحي الحياة، كل مناحي الحياة. واحد اداني اسطوانة أول امبارح عن التصوف. أي إنسان عنده ذوق في السنة والشرع يستهجنها أول ما يراها في المسجد وفي المحراب، واقفين صفين زي زمان ما كنا نشوف في الموالد، واحد معاه طبلة واحد معاه مزمار، في طبعا جماعة بيتكلموا وفي حشو حاجات ما تعرفهاش يعني. الحشو بقى تسمع هي الموسيقى بتاعت ايه، بتاعت الجماعة اللي بيقولوا الله، هم يقولوا حي حي حي. فانت طبعا لو مش مميز تبقى حي حي، دي هي الايه الحشو زي الموسيقى كده عشان تطلع الايه المسألة بنغم، وطبعا طالع كده وقدامه مش عارف ايه والكلام ده. الكلام ده كنا نشوف زمان 30 سنة في الموالد، والحمد لله الموالد خربت الحمد لله، ما عادش حد بيروح، مش الناس انصرفت عن شيء اخرى يعني، عادش الايه التراث القديم اهو ده مسجد المساجد. شفت انا الجماعه يركعون للقبر وما يديش القبر ظهره، احسن عيب تدي له ظهرك يرجع بظهره، ويريدون ان يقدموا الاسلام. هو ده الاسلام؟ لا. المخابرات الامريكيه عندها دراسات مستفيضه لل 73 فرقه، اعتقادهم والناس اللي بيعتقدوا دول واصلين في الاعتقاد الى درجه ايه، ومين اللي ممكن يقاوم ويرفض التبديل، وممكن مين اللي ممكن يبدل من أولها، أول ما تعمله كده يبدل، أو تبذل معاه مجهود تديله فلوس يبدل، أو تهدده يبدل، أو تهدده لا يبدل ولا يمكن تشتري له بالفلوس ولا الكلام. عندها الحتة دي، فهم عارفين كويس جدا إن الشيعة دول بيكرهوا أهل السنة أكتر من اليهود. لو خير رجل رافضي من الصفويين الموجودين في إيران، إيران دي كانت أهل سنة 10 قرون أهل سنة، من 5 قرون فقط اتقلبت للجماعة الرافضة دول الصفويين الموجودين دول الذين يأكلون الدنيا بالدين. لو قدامه مناحم بيجن وسني يقتل الأول السني، مغفلين من عندنا يقولك انتوا كده عملين تفرقوا، طب ما تسيبوا العدوات مطمورة عشان نوحد المسلمين، أنا أغش قومي؟ طب هم لا يسكتون. عندي الاسطوانة، سمعت رجلا مرجعية شيعية في إيران يعلم الحجاج اللي رايحين السعودية عشان يحجوا لما يزوروا المدينة يعملوا إيه. طبعا إحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مدفونين جماعة في حجرة عائشة، يقولون يا جماعة لما تيجي تزور عمر لابد أن تعرف أين قبر عمر الأول، اكتب أنت وهو واحد، ده كلامه أنا حفظه، اكتب واحد قبر عمر الأصلي الحمام، يبقى لما تحب تزور عمر توجه وجهك للحمام خلاء، لأن هو ده قبر عمر الأصلي حقيقي، وتقول أزور اللعين ابن اللعين، أشهد أنك أمرت بالمنكر ونهيت عن المعروف مع أصحابك الفاسقين، طبعا إلى آخر دعاء كله من العينة بتاعت الخلاء دي. ده أنا أحط إيدي في إيدي النجس ده، دول أنجاس يكفرون أبا بكر وعمر. ده أبو بكر وعمر ده أغلى من آبائنا وأمهاتنا وأغلى من أنفسنا، وعايزيننا نسكت ونبقوا مدجنون ونهادن، لا لا نهادن أبدا. وأنا زي ما قلت لكم يعني طبعا كلكم رأيتم بقى الرئيس العراقي وهو يشنق والكلام ده، سبحان الله. أنتم تعلمون من كلامي السابق أنني من أشد الناس يعني تنفيرا عن هذا الرجل، وتكلمت فيه كتير، كل ما قلت فيه صحيح، لكن الأعمال بالخواتيم. أو قال صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن لا نشهد له جنة ولا نار، لكن يرجى له، يرجى له بعد ما حدث الذي حدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وطبعا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، والحديث اللي قبل كده حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا، حديث أبي سعيد في الرجل الذي قتل 100 نفس، يعني كلمة واحدة من هؤلاء الشيعة اللي حول الروافض لما بقول له إلى جهنم، إلى جهنم، قالها له 3 مرات. تعرف الكلمة دي ممكن تكون سبب في دخوله الجنة، كلمة دي بس. طبعا عندنا حديثان، واحد في البخاري واحد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، واحد قال كلمة زي دي، حديث جندب بن عبد الله البجلي في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف علي ده؟ غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية خارج البخاري قال: قل له يستأنف العمل، تشتغل من جديد، لأن كل اللي راح حبط. حديث أبي داود وأحمد، حديث أبي هريرة سنده صحيح: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا يزال المجد يقرع المقصر كل ما يلقى يقول: اتق الله، انه لا يحل لك ان تفعل ذلك وبتاع، لحد ما قبله في يوم الايام كثر عليه في الكلام، فتضجر المقصر وقال: خليني وربي، ابعثك الله علي رقيبا ام جعلك علي حسيبا؟ فقال المجد له: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وقال للمجد: اكنت على ما في يدي قادرا ام كنت بي عالما؟ خذوه الى النار. وغفر للمقصر وادخله الجنه. الخواتيم دي عجائب، الخواتيم دي عجيبة. عشان كده من معتقد أهل السنة حتى لو رجل بيعمل بأعمال أهل النار لا نحكم على معين بجنة ولا نار، لأنك أنت في والرجل بيحتضر بيطلع روحه، أنت مش عارف هو عمل إيه، ما تعرفش عمل إيه، يعني قال الكلمة مثلا. وبعدين سبحان الله، يعني شوف من لطف الله به فيما أرى والله حسيبه، أنهم شنقوه، يعني آخر محاكمة لما حكموه وقال يعدم شنقا، قال لهم: أنا أعترض، أنا رجل عسكري والعسكري يضرب بالنار، يعني معترض أن هم إيه يقتلوه شنقا. قال: لا، تضربوني تعدموني رميا بالرصاص، لأن رجل عسكري والقانون العسكري بيقول كده، المدني يتشنق والرجل العسكري يضرب بالنار، تاخد بالك؟ فلعله من اللطف أنه يتشنق عشان يطلع وعشان يثبت وعشان يعرف أن بعد دقيقتين حينزل الحبل بيه ومش عارف إيه، فإيه حيقول لأي حاجة، يعني هيقول كلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن في المرة الثانية عندي محمدا وشد الحبل إلى جهنم وبئس المصير والكلام. فالعالم بقى لما شافت المسألة دي قال لك: آه والله، يعني ده فعلا دول الناس بيكرهونا فعلا، لسه فاكر بيكرهونا؟ ما يعرفش بقى ماذا فعل هؤلاء الروافض بالدولة التركية، تعاونوا مع المجر مع النصارى ضد المسلمين، ضد الدولة التركية عشان يوقعوها. يعني القوة النووية الإيرانية دي، أنا بقول لكم أهو، إيران على استعداد أن تتعاون مع إسرائيل لضرب السعودية، والكلام ده أنا مش جايبه من عند الرافضة، على استعداد أن يضعوا أيديهم في أيدي كل أنجاس الأرض إذا كان العدو هم أهل السنة. فالأيام القديمة دي أيام عجاب، احنا مش عارفين الدنيا تحصل فيها إيه، لأن كل شيء ينذر بشر، والحصاد هم العوام، الحصاد. شيخ علي طنطاوي رحمه الله ده حكى حكايه في مذكرات في كتاب اسمه ذكريات 8 مجلدات. شيخ علي طنطاوي رجل سوري في الاصل، وبعدين ذهب الى السعوديه واستوطنها وعمر حتى يعني وصل الى 90 رحمه الله عليه، وكان رجلا اديبا وفاضلا وصاحب دين. ده بيقول ان ايام اليهود ما غزوا فلسطين فكنا بنجمع تبرعات للجيش المسلم، فبنلف على التجار واصحاب الاموال والكلام ده ناخد منهم عشان نشتري سلاح. فالمهم في تاجر من تجار المواد الغذائيه اللي كان مشهور وكان عنده مخازن وعنده محلات والكلام ده، لما راح له الشيخ عشان يقول له هات فلوسه بتاع، المهم الرجل ايه زعق فيه وقال له: انا مالي علاقه بالحرب، شوفوا انا ماليش دعوه، انا ورايا تجاره ورايا مش عارف ايه الكلام. بعد طبعا القتال واتكل فلسطين والهزيمة منيت بها الجيش العربية والخيانات اللي كانت موجودة والكلام ده. المهم الجماعة اللي كانوا قاعدين في بيوت قاعدين في خيام. فبرضو الشيخ مع المسلمين من العلماء وطلاب العلم والناس أهل الخير والكلام ده برضو بيجيبوا المواد الغذائية وعدوا على الخيام علشان يفرقوا الايه الأكل عليه. فبقول دخلت خيمة من الخيام عشان أوزع عليها، فإذا رجل رمقني وعمل وشه كده وخرج من الخيمة، كانت حركة لا إرادية مفاجئة كشفته يعني. فبقول طلعت وراه فإذا به هذا الرجل الذي أبى أن يعطيني المال لنشتري السلاح، فقد مخازنه كلها وفقد بضائعه، فلما رآني قال يا ليتك أخذت مالي كله. تحصل كارثة، الجماهير المغفلة هي حصاد الحروب، الجماهير التي لا تعيش إلا ليومها وغدها فقط هي حصاد الحروب. عشان كده احنا لازم ننتبه، الانتباه إنما يكون بقى بالرجوع مرة أخرى والاستمساك بهذا الدين. النهاردة الشعوب مختلفة مع الأنظمة، وهذا نذير شر. اللي الشعوب عايزاه الأنظمة ما بتعملوش، واللي الأنظمة فرضاه الشعوب متضجرة منه. طب هذا التنافر سيظل إلى متى؟ الذي يوحدنا جميعا أن يعلو صوت الشرع، يعلو وبين في خط فاصل وفي تعظيم الدين والمؤسسة الرسمية تبقى بهية وصورتها كده محترمة مرموقة. احنا من مصلحتنا جميعا المؤسسة الرسمية تكون زي الفل وتكون قوية ومحترمة والجماهير تحترمها. انا لما بيجيني ناس عشان في فتاوى الطلاق، انا بأوحي للجنة فتوى في الطلاق الثالث انا لا افتي فيه، اللي هو فيه خلاف انا لا افتي فيه. امس بس امرأة غابت تتحايل علي 5 دقايق عشان افتي، قال روح لجنة الفتوى، روح لجنة الفتوى ومش مقتنع بكلام كلام المرأة ده كتير كتير كتير يعني. هو ده شيء يسرني؟ لا طبعا ما يسرنيش، لان دي في لجنة فتوى لها مرجعية، مرجعية بلد بأكمله. فلما يقص علي مراحل بقى قال لها ايه في المرة الاولى والمرة الثانية اقلب كفاي عجب من الفتوى كيف صدرت. يقول له قلت لها انت طالق طالق طالق، بس انا كنت زعلان. يقول له طلع كفارة يمين. ازاي طلع كفارة يمين؟ ده هذه الصيغة عند الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم طالق 3 مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى لو كان في مجلس واحد. شيخ الإسلام فارق المسألة دي وقال لك لا، في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة. ده بقى لا تبع الدول ولا دول، إن صدق طبعا نقل الناقل، لكن أنا أعلم إن فيه من يفتي بهذا. إن أي غضب إن كان ولكن غضبان وتعرف مش شايف قدام وقلت كذا كذا كذا، يقول لك لا لا طلاق في إغلاق. طب هو الإغلاق يعني راح مقفل، هو ده المقصود بيني يكون هو في حد بيطلع مراته هو مبسوط يهزروا مع بعض لها أنت طالق طالق طالق كده، ولا بيكون خلاص روحه هنا في مناخيره هتطلع؟ فيش واحد بيصل مسألة لما يكون خلاص. يبقى كل واحد بيقول لمراتي أنت طالق غاضب. الإغلاق ألا يرى شيئا ولا يسمع شيئا، مقفل، هذا الإغلاق اللي نقدر نقول معاه زال عقله، ده الإغلاق مش مجرد الغضب حتى من كان شديدا. فالمؤسسة الرسمية لما كل ما تقوى وما تمشيش على أهواء الناس، يجيش واحدة تعيط واحد يعيط، أنا بيبقى قلبي بيضط عليه بس أعمل له إيه؟ ابن عباس جاءه رجل برضه لما بيستفتيه في مسألة الطلاق وكانت الطلقة دي هي البائنة، فقال له استحمقت وعصيت ربك، ماذا أفعل لك؟ بانت منك امرأتك، هنعمل ايه؟ راح زعلان صحيح ان بيت زي ده هيدمر والاولاد هيتشردوا، لا سيما اذا كان راجل سنه 50-60 سنة ولا بتاع الكلام ده، خلاص يعني في اخر رحله العمر خلاص اصبح كاد ان يبلغ المنزل، يجي في اخر حياته يبقى راجل عشوائي كده كانه عزب ما عندوش لا اهل ولا اولاد والكلام ده، والدفء الاسري اللي كان عايش فيه ده يعني خلاص راح. والله الشريعه لو سمحها لي ان انا ارجعه، ده انا ارجعه، انا اسير انا كمان في يد الشريعه، درش افتي باللي انا عايزه حتى وان رق قلبي له. فمسألة إخواننا أهل العلم وتعليم أهل العلم، وإن يبقى فيه معاهد لإعداد القادة من أهل العلم زي معاهد إعداد القادة في أي فرع من فروع الحياة، صارت مسألة ضرورية. لما إحنا بنقول لكم يا جماعة دول أعداء دول كذا، أنا ما أقصدش لا أخرب حياتك ولا وقعك ولا أشغلك بالسفاسف والكلام ولا أفرق الأمة، نفرقها إزاي ونحن نتلو قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هم قطعوه. قرآن محرف وعندهم كتاب معتمد في 2000 رواية اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. والصحابة كفر ما عدا 6، وفي رواية 7، وفي رواية 3. يبقى لا قرآن جمعني بهم ولا سنة. نعمة الله الجزائري أحد متأخري محققي هؤلاء الروافض يقول في كتاب الأنوار النعمانية في الجزء الثاني: لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا نبي ولا كتاب. اهو ده كلامهم واضح صريح اهو. تحطي ده في ده ازاي يعني؟ ايه اللي يجمعك بيه؟ ده بقول ربي مش ربه. يعني كان اهل السنه اهل اوثان رب العالمين اللي ما فيش غيره، هم طلعونا بقى من المله دي كلها. فالعمليه خطيره جدا. عشان كده انا بقول للشباب زي ما كنت بتكلم عن الفرق بقى العلميه والكلام ده، شباب بقى اللي هو لابد ان يتخصص في معرفه المذهب، هذا المذهب الرافضي، بعد ما يتحقق بمذهب اهل السنه. لازم يتحقق اولا بمذهب اهل السنه، يدرس كويس العقيده بتاعته عشان داخل يقاتل بها. السلاح اللي انت ماسكه لازم يكون سلاح قوي مش مغشوش. تروحش بقى في ارض المعركه وانت مش واخد بالك ان السيف بتاعك ورق، تيجي تضرب بيه تلاقي الورقه اتقطعت. لا، لازم تجرب سيفك الاول. السلاح اللي انت بتحمله لازم تعرف ان الرصاصه بتطلع كده ما بتطلعش كده، عشان ما تقتلش نفسك. يا السلاح الذي ستقاتل به اعتقادك، ده الاول تتعلمه كويس وتبطل لعب. مش كل شويه رايح جاي رايح جاي رايح، بقالك 10 سنين وما درستش حاجه لحد النهارده، ولا خلصت كتاب ولا تقاعدت باصل ولا بفرع، اسمك بس طالب علم رايح سايل الكتاب رايح جاي. سيبوكم بقى من الهمبكه اللي بالطلبه بيعملوها بقالهم 15 سنه دي. يبقى انا هتحقق الاول مذهبي، وبعد ادرس مذهب الروافض من كتب الروافض، واشوف كلام اهل العلم في الرد على الروافض دول، لان عندهم من الحجج ما لا يخطر لي على بال، بالذات كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، وبالذات كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. الكتاب ده جوهر جوهر. يعني ابن المطهر ده وهو اسم على غير مسمى أتى ببنيانه من القواعد، ما خللوش نفس. حتى اللي كانوا بيعادوا ابن تيمية زي تقي الدين السبكي أثنى على هذا الكتاب ثناء يعني عاطرا جدا في الدقية بتاعته، ولكنه طبعا يعني برضو متعدى على ابن تيمية كالعادة بتاعته يعني، فانتصب بقى علماء الحنابلة وردوا عليه بتأييات كثيرة. لكنه في هذا الكتاب بالذات أثنى على ابن تيمية، كتاب جوهر زي ما قلت لكم. فبدا حائط صد احنا عايزين ضروري، لأن خلاص البذور بدأت يعني ترمى في بلادنا، وإذا أهملت هيطلع الشجر بقى اللي العوام بيقولوا عليه شطاني ده. أنا طبعا لا أقول بهذا، لكن هم دول شياطين، دول فعلا إذا نبتوا في بلاد أفسدوها وأثاروا القلاقل فيها زي ما حدث الآن. فإحنا يا أخوانا عايزين بقى نقول من جملة الهجرة أن يهجر المرء الاعتقاد الفاسد إلى الاعتقاد الصحيح، والسلوك الفاسد إلى السلوك الصحيح، والفقه الفاسد إلى الفقه الصحيح. يهجر البدعة إلى السنة، ويهجر المعصية إلى الطاعة. والكلام لنا إن شاء الله مع الهجرة ومع هذه المعاني لنا وقفة أخرى بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com